أنه لا بد من واسطة تبليغ، واسطة الرسول الذي يبلغ رسالات الله ويبين، فهذا حق وأمر صحيح. أما أن يريد بالواسطة ما يسمى بالشفاعة أو شرك الشفاعة، وهو أن يسأل المخلوق وتطلب منه الشفاعة ويسأل ويدعى، فهذا شرك وخروج عن الملة. نأتي لما قال عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني ابتداء يعني أثنى عليه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، وأثنى عليه أيضا ابن رجب كما جاء في ذيل الطبقات الحنابلة، وأيضا كذلك ابن القيم. فشيخ الإسلام أثنى عليه في غير موطن، وبين ما كان عليه رحمه الله من الاتباع والالتزام بالسنة والأمر والنهي. وقد سئل عبد القادر الجيلاني رحمه الله هل ثمة ولي لله سبحانه وتعالى ليس على عقيدة الإمام أحمد؟ قالوا هل يوجد ولي من أولياء الصالحين ليس على عقيدة أحمد؟ فقال عبد القادر رحمه الله قال لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون. هذا يبين لك ما عليه رحمه الله من إيش، من الاتباع للسنة والالتزام بما كان عليه سلف الأمة ومنه الإمام أحمد. شيخ الإسلام يقول والجنيد عبد القادر من أعظم الناس لزوما للأمر والنهي وتحذيرا من المشي مع القدر. لاحظ، من أعظم الناس لزوما الأمر والنهي، خلافا لما عليه جل المتصوف الذين يهملون الأمر والنهي ويعطلون الشرع. قال وتحذيرا من المشي مع القدر، أيضا هو كذلك ليس على طريقة الصوفية المحدثة الذين يسلكون مسلك الجبر. فعبد القادر ضد هؤلاء، بل هو على الطريقة الصحيحة لما قال عبارته المشهورة رحمه الله، لما قال إن الناس إذا بلغوا القدر أمسكوا، إلا أنا فقد انفتحت فيه روزنة، قال إلا أنا فقد انفتحت لي فيه روزنة، روزنة أي نافذة، فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل أو قال والولي من يكون منازعا للقدر لا أن يكون موافقا للقدر. والمقصود من قوله نازعت أقدار الحق بالحق، المراد بذلك هو أن يفعل الأسباب الشرعية والقدرية المباحة من أجل تحصيلها، فلا بد من الإيمان بالقدر والشرع معا. طيب، كلام شيخ الإسلام قرأناه قبل قليل في الفتاوى الثامن صفحة 69-300. روزنة النافذة، الروزنة النافذة. وأيضا مما يبين لك يعني أن له شأن أن شيخ الإسلام شرح شيئا من كتاب عبد القادر فتوح الغيب، له كتاب اسمه فتوح الغيب، فشرحه أو شرح جزءا منه شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، انتهينا من الكلام عن عبد القادر رحمه الله. قال في كتاب الغنية، وهذا كتاب مطبوع متداول، أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، سبق أن مر بنا أن معرفة الصانع، معرفة الصانع أو أن الله تعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، هذا أمر ضروري فطري، أمر ضروري فطري. وكما أنه أمر ضروري فطري أيضا كذلك يمكن أن نثبته من خلال العقل والاستدلال والنظر، لكن الأصل أن هذا إيش، أمر فطري. قال تعالى قالت لهم رسلهم أفي الله شك، لكن أيضا نجد أن أهل العلم يثبتون ذلك أيضا بالعقل، كما جاء في الدليل النقلي العقلي في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال عندك هنا عبد القادر رحمه الله قال وهو بجهة العلو، ثم قال مستوى على العرش، إذن أثبت العلو وأثبت الاستواء، ثم قال محتو على الملك، محتو على الملك، حوى بمعنى ضم واستولى، فالله تعالى بيده الملك وفي قبضته ذلك. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، محيط علمه بالأشياء. فتلحظ في هذا النص أنه رحمه الله أثبت جملة من إيش، من صفات الله سبحانه وتعالى. بعض المبتدعة أو بعض الذين تلبسوا بشيء من البدع يزعمون أن كتاب الغنية أنه قد يعني دس فيه على مؤلفه، لاحظ اللدد ولاحظ البغي. فابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي لما تأتي مثل هذه النصوص في إثبات الصفات يعني يشغب بهذا الكلام الفاسد، يعني فيقولون ما جاء من إثبات الصفات في كتاب الغنية هذا إيش، مما إيش يعني أدخل في كتاب الغنية، هذا كلام فاسد. بل هذا كلامه رحمه الله، والعلماء أثنوا على عبد القادر، وبعضهم يعني يزعم زعما آخر أن عبد القادر رجع عن ذلك. لاحظوا الدعاوى التي لا بينة عليها ولا برهان، فبعضهم يقول عبد القادر رجع. طيب قل هاتوا برهانكم، أين هذا الرجوع؟ نعم. هذا الكلام عرض له الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله في كتابه تنبيه النبيه والغبي، تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي. الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله الذي شرح نونية ابن القيم في هذا الكتاب، وهو كتاب طويل، كان يرد على المدراسي من علماء الهند والحلبي، اللذين طعنا في جملة من تقريرات شيخ الإسلام في الحموية. فهذا الكتاب من الكتب المفيدة النافعة في تبيين شيء من ما قرره شيخ الإسلام في الحموية والرد على هذا المدراسي وذاك الحلبي. طيب يبقى معنا هنا عبارة نقف عندها قليلا، لما قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، يعني أن نثبت الاستواء دون تأويل فاسد، وأنه استواء الذات على العرش. فيقول نحن لابد أن نقول في قوله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لابد أن نقول إيش؟ استواء إيش؟ الذات. هذا كلام سبق أن مر بنا في درس سابق، وهي قضية أنه لما يأتي مثلا بعض الصفات تجد أن بعض أهل السنة يقول يعني يورد هالعبارات من باب التوضيح والبيان والرد على أهل التأويل الفاسد. فلما يأتي النزول تجد بعض العلماء يقول لك ينزل إيش؟ بذاته، إذا كذلك ينزل بذاته ردا على من سلك مسلك التأويل الفاسد الذين قالوا أن النزول هو نزول إيش؟ الملك، ولا نزول رحمته، ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. هذه المسألة أيها الأخوة الكرام يعني للشيخ العلامة محمد بن إبراهيم تعليق جميل أقرأه عليكم، وهو تعليق يعني يجمع بين الأمرين. كيف يجمع بين الأمرين؟ يجمع بين الأمرين لأن عندنا علماء أهل السنة، علماء أهل السنة منهم من يسلك هذا المسلك، فتجد مثلا يقول ينزل بذاته، عندك عبد القادر يقول استواء إيش؟ استواء الذات. تجد هذا موجود عند جملة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم وغيرهم. وبعض العلماء من باب الالتزام بالحديث والأثر يقول لا، إذا جاءنا هذا النص نثبته، ينزل ربنا نقول نزول الرب، ولا نقول إيش؟ ينزل بذاته. ومن هؤلاء الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله كما جاء في أكثر من مسألة في كتابه العلوم. فأذكر لما أورد عبارة بعض السلف أن الله قال ينزل بذاته، قال كلمة بذاته من كيسه، من كيس هذا العالم، والمسألة ليست من كيسه ولا من كيس غيره، وإنما هذه الكلمة جاءت في مقام إيش؟ في مقام البيان، وفي مقام الرد على إيش؟ على أهل التأويل الفاسد. فهو مسلكان سلكهم العلماء. فالإمام الذهبي يعني تجده في هذا الباب يعني من باب اتباع الأثر والحديث، يعني لا يرى هذا الرأي. ومن ذلك مثلا كان يقول مثلا في سيرة من النبلاء يقول نقول ينزل سبحانه وتعالى وننهى عن القول ينزل بذاته كما لا نقول ينزل بعلمه. يعني يقول حنا لا نقول بأنه أن الله تعالى ينزل أي نزول العلم كما يقوله أهل التأويل الفاسد، ولا نقول أيضا إيش نأتي بكلمة بذاته، وإنما نقتصر على ما جاء به الحديث. يقول نقول ينزل وننهى عن القول ينزل بذاته كما لا نقول ينزل بعلمه، بل نسكت ولا نتفاصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعبارات مبتدأة. هكذا قال في السير، سير أعلام النبلاء في المجلد 20 صفحة 33. وقلنا هذا الكلام أيضا قرره أيضا في كتابه العلو للعلي العظيم. نقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام عفوا الشيخ العلامة محمد إبراهيم لما جاء معلقا على العبارة في فتاوي، يقول يعني اللي هو عبد القادر الجيلاني في قوله استواء الذات على العرش، قال يعني الاستواء الحقيقي. ويصرح كثير من العلماء المشاهير والأئمة الكبار بلفظ الذات، وبعض من أهل السنة يمتنع من التصريح بها، مثل من؟ مثل الذهبي رحمه الله. ثم قال لحظة يعني نفس العالم المحقق، قال وكل على خير، وكل على خير، فالذين نطقوا بها، أنه قال استواء الذات، فالذين نطقوا بها أرادوا التجرد والبعد عن رائحة التأويل الذي هو التعطيل. وقل فالذين نطقوا بها، قالوا ينزل بذاته استواء الذات، أرادوا بها التجرد والبعد عن رائحة التأويل الذي هو التأويل وهو التأويل الفاسد. والآخرون كالذهبي رأوا أن هذا الباب توقيفي، وهؤلاء مغزاهم حق وأولئك كذلك. هؤلاء الذين قالوا نقف حيث وقف النص ولا نأتي بها العبارات، يقول مغزاهم حق وأولئك كذلك. ثم قال الشيخ: والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال والبدع أتي بشيء من ذلك ولا مانع. والحاجة إذا دعت إلى ذكر شيء في هذا الباب من دفع الضلال والبدع أتي بشيء من ذلك ولا مانع. هكذا قال العلامة رحمه الله في فتاوي الجزء الأول صفحة 29، في الصفحة 29. إذن هذا كلام الشيخ، وأنتم تلحظون، يعني أنتم سمعتم كلام الشيخ العلامة وأنه حكى القولين وقال في كل الخير، لكن أنتم تلحظون أن الشيخ يميل إلى ماذا؟ وش الذي يغلب على الظن؟ أنه إيش؟ نعم؟ أنه يميل إلى الذهبي؟ طيب سم؟ أي نعم، إذن هو الكلام، هو السلف لما قال ينزل بذاته، لما قالوا استواء الذات، لأنه دعت الحاجة. عندك قوم يقولك ينزل الملك، تنزل رحمته، فأمام هذا التأويل الفاسد احتاج السلف أن يقولوا ماذا؟ أن ينزل بذاته. فالشيخ يبدو أنه يميل إلى ذلك. وعلى كل هذا مسلك سلكه الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. فأحمد يعني هو الذي يقول كما قال الأئمة من بعده: كلام الله غير مخلوق. فبعضهم في زمن الإمام أحمد قال: نقول كلام الله ونسكت. فقال أحمد رحمه الله، فقه الأئمة الكبار، فقال أحمد رحمه الله: قال كان يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لما قالوا مخلوق لم نجد بدا من أن نقول ماذا؟ لم نجد بدا من أن نقول أنه إيش؟ غير مخلوق. يعني أحيانا مقام البيان ومقام الرد على التأويل الفاسد يحتاج إلى هذا التفصيل. مثل كلمة بائن من خلقه، هذه كلمة يعني احتج إليها في الرد على أصحاب المقاتل الحلول ونحوها. لا ليس كذلك، ما يعني كتاب العلو للعلي العظيم واضح الاثبات فيه، اثبات الصفات اللي هو اثبات معانيها. وعلى كلنا الذهبي رحمه الله هذا ليس مضطردا عنده، لانه في بعض المواطن تجده يقرر بعض ايش هذه الاشياء، يعني نفس الامام الحافظ الذهبي وان كان قال هذا مثلا في السياره ولا في كتاب العلو، لكن اذكر في مواطن من كتبه تجده انه يعني اثبت هذه المعاني. مثل ما لما يقول لك الان الصفات حقيقيه، ياتي واحد يقول كلمه حقيقيه من اين جئت بها؟ صح لا، لكن قال هي حقيقية لأنك عند قوم يقولون أن الصفات ماذا؟ أن صفات الله مجاز. طيب لا نريد أن نستغرق، لكن أنا أريد أن نبه في موضوع كلام أيضا عبد القادر الجيلاني، أن من دسائس المبتدعة لما جاء مقالة عبد القادر الجيلاني، لاحظ كيف التحريف الخفي، العبارة كما سمعناها وكما قرأ أخونا الشيخ بدر لما قرأ: وهو بجهة العلو، هذه جملة، مستوى على العرش، هذه جملة ثانية تامة، محتو على الملك. فماذا فعل بعض المبتدعة؟ قالوا هو بجهة العلو، قال هو بجهة العلو مستوٍ، جعلها ليش جملة، قالوا هو بجهة العلو مستوٍ، ثم قالوا على العرش ايش محتوٍ، على العرش محتوٍ. لما يقولك على العرش محتوٍ، إذن ماذا يريد من الكلمة؟ يعني هو نعم هو يريد أن ينفي الاستواء، ولما يقولك على العرش محتوٍ أي أن الله تعالى احتوى العرش، بمعنى أنه ايش استولى عليه. فلاحظ مجرد ايش أنهم قدموا كلمة على كلمة، أليس كذلك؟ فهذه من الدسائس التي أحيانا يسلكها أهل البدع وينبغي التنبه لها. يعني هو الأصل في الكلام أنه يحمل على ماذا؟ على الحقيقة. أنا قلت أنا من باب الإلزام للذهبي، أن الذهبي رحمه الله لما قال أن هذه، فنقول أنت يا أيها الإمام الجليل أنت قلت أن الصفات حقيقية، وهذه الصفات كلمة الحقيقية ليس لم تأتي إيش؟ يعني لم تأتي يعني بهذا اللفظ إيش في كتابنا ولا في السنة. فهو لم يقول حقيقية رد على من يقول إيش أن الصفات إيش مجاز. والصعيب هذا أن صفات الله حقيقية وصفات المخلوق أيضا إيش حقيقية، لأن بعض المبتدع يقول إيش صفات الله ماذا، يقول صفات الله مجاز وصفات المخلوق إيش حقيقية، وبعضهم العكس. والصعيب أنها حقيقة إيش في كل منهما، يعني هذا قصده من باب الإلزام. طيب نواصل كلام ابن عبد البر، واضح الاشكال فيه. اللهم لما قال هنا قالوا فيه دليل على أن الله في السماء عرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. من حجتهم على المعتزلة سبق المرة بنا أن المراد بهنا لم يقل من حجتهم المعتزلة، وإن شئت تقول بعبارة عامة المتكلمة، فسبق أن قلنا أن هؤلاء المتكلمة ومنهم المعتزلة منهم متعبدة، فهؤلاء المتعبدة أهل العبادة يقولون إن الله تعالى في كل مكان، وأهل النظر يقولون الله تعالى إيش؟ ماذا؟ أهل النظر فيهم يقول الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فالمعتزلة والجهمية على صنفين، أهل العبادة يقولون الله تعالى في كل مكان، وأهل النظر يقولون إن الله تعالى إيش؟ لا داخل العالم ولا خارجه. فمراده من حجتهم المعتزلة أي إيش؟ المتعبدة، المتعبدة منهم. طيب، بعد ذكر كلام ابن عبد البر لما قال أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، سبق المر بنا الكلام في هذا، ومر بنا كلام ابن المديني رحمه الله أنه كان يقرر أن الله تعالى موصوف بالعلو والاستواء على العرش، فقال أحدهم ألم يقل الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها، اقرأ ما قبلها، ويقصد بماذا؟ إيش قبلها؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهذا يؤكد كما سبق المر بنا أن مما يعين على فهم القرآن، وهذا مما يراعي سلفنا الصالح، أن ينظر إلى ماذا؟ إلى سياق القرآن وسياق النص. وسبق أن قلنا مقالة محمد بن كعب القرظي رحمه الله عن القدرية وهم المبتدعة، قال وددت أن يميني هذه تقطع على كبر سني وأنهم قرأوا آية إيش فأتموها، وإنما يأخذون بأول الآية ويتركون آخرها، أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها. فالآية كما سبق أن مر بنا وكلام المحاسب أيضا أن هذه الآية بدأت إيش بالعلم وختمت إيش بالعلم. لاحظ الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، في آخرة قال إن الله بكل شيء عليم. فإذا هنا المعية هي معية ماذا؟ العلم والاطلاع كما سيأتي إن شاء الله. طيب تفضل. قال رحمه الله وفي عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب بالحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة بورود خبر الصادق به، قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، مثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، وقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن فكلتا يديه يمين، وقوله يطوي الله السماوات بيوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع، وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال وله ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. طيب قبل أن نبدأ بكلام البيهقي رحمه الله عندنا بس تنبيه بسيط، لما قال ابن عبد البر إلا أنهم أي أهل السنة لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، لا يحدون، إيش معنى الحد هنا؟ قال أنا ينفي الحد، بمعنى نعم بمعنى الإحاطة، لا يحدون أي لا يحدون، فصفات الله تعالى لا تحد أي لا يحاط بها. وأما إذا أريد بالحد أنه سبحانه وتعالى مباين للعالم منفصل عنهم فهذا المعنى صحيح. هنا البيهقي رحمه الله لاحظ يقول مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، لكنه أيضا أثبت جملة من الصفات كما جاء في كتابه الأسماء والصفات. هنا أولا نحب ننبه أن هذا الكتاب اللي هو الأسماء والصفات ألفه بناء على طلب من أستاذه أبي منصور الأصولي، وأبو منصور الأصولي هو أحد تلاميذ ابن مبارك الأشعري المتكلم. فلاحظ الآن هذا الكتاب ألفه البيهقي رحمه الله بناء على طلب من شيخه أو أستاذه أبو منصور الأصولي، والذي هو إيش من تلاميذ ابن فورك صاحب التأويلات الأشعرية المعروفة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي نحب أن نشير إليه أنه يعني كما ذكر الشيخ المح في آخر كلامه أن البيهقي في هذا الكتاب، طبعا الكتاب لا شك أنه نفيس من جهة ماذا؟ من جهة ما فيه من الحديث والأثار في أسماء الصفات، دعك من تأويلاته. نعم. فمما يؤخذ على الكتاب أنه ساق جملة من إيش؟ من تأويلات الأشاعرة لنصوص الصفات. فتجد فيه تأويلات مثلا الخطابي، تأويلات مثلا المحاسبي ونحو ذلك. فجملة من التأويلات الفاسدة. هذا مما يعني ينبغي التنبه له. أيضا هو قضية أيضا أخذ على البيهقي رحمه الله دفاع عن التصوف. هذه بعض الفوائد التي استفدناها من كتاب الشيخ عبد الرحمن المحمود موقف ابن تيمية من الأشاعرة لما تكلم عن البيهقي. نستعرض بعض كلام البيهقي رحمه الله. قال عندك هنا باب ما جاء في إثبات اليدين، فلاحظوا الآن يثبت اليدين على خلاف ما عليه الأشاعرة المتأخرين. قال لا من حيث الجارحة، الجارحة سبق أن مر بنا أنها تبقى لفظ مجمل، أليس كذلك؟ يعني فلا يقال عن يد الله أنها جارحة، لا يعني لا يقال ذلك لا نفيا ولا إثباتا، فهو لفظ مجمل. فبعض المبتدع يقول الله تعالى منزه عن الجوارح ويريد أن ينفي ماذا؟ ينفي هذه الصفات الخبرية كاليدين والوجه، فهو لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. والأمر الآخر الذي أشرنا إليه، نعم أصل الكلمة في اللغة إنما تطلق على المخلوق، كلمة الجوارح مأخوذة من فعل إيش؟ اجترح، أليس كذلك؟ واجترح كما مر بنا معنى اجترح معنى اكتسب، الاكتساب والنفع. والاكتساب والنفع إنما هو يوصف به من؟ يوصف به المخلوق، يوصف به المخلوق. لكن كما قلنا يعني أو كما نقلنا لكم كلام الأئمة أيها الفضلاء أن القوم لا يلتزمون بالمعنى اللغوي، مثل الجسم، الجسم في اللغة لا يطلق على الله، أليس كذلك؟ لأن الجسم في لغة العرب هو إيش؟ البدن الكبير، البدن الكبير. لكن أهل الكلام صار الجسم عنده له عدة إطلاقات، فهم يقولون الجسم المراد به القائم بنفسه. هذا الذي جعل المحققون من أهل السنة يقولون أن لفظ الجسم ماذا؟ يعني هو لفظ مجمل يحتاج للتفصيل، وإلا لو كان الأمر يرجع إلى قضية الجسم في اللغة لا لا لنفي عن الله، أليس كذلك؟ كذلك أيضا هنا الجوارح لما نقول اجترح من الاجتراح اللي هو الاكتساب والنفع، هذا صفة المخلوق، فالله تعالى لا يوصف بأنه اكتسب أليس كذلك، ولا يوصف بأنه يعني بالنفع أن الله تعالى ينتفع وكذا، تعالى الله عن ذلك علو كبير. طيب ساق عليك جملة من الأدلة في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا هنا لما قال في قوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء معنى دائمة الصب. قالوا بيده الأخرى القبض، وفي رواية بيده الأخرى الميزان كما في البخاري. والمراد بالقبض كما ذكر الشراح القبض اللي هو إيش؟ تقدير الرزق وتوسيعه، تقدير الرزق أي تضييقه وتوسيعه. نعم إيه. يعني هذا الحديث تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار، أنا ذكر يعني الرجوع الكلام الحافظ بن حجر، الحديث مما أشكل على العلماء، فالمراد بالأرض هنا أرض الدنيا، الأرض هي أرض الدنيا. طيب كيف تكون خبزة؟ فبعضهم ذكر تأويلا غريبا قال له يعني أنه يأكل منها أو يؤكل منها يعني من يصير إلى الجنة. والحافظ يعني ذكر بعض التأويلات قال هذا مشكل جدا، وبعض قلناها تكون خبزة من جهة ماذا؟ من جهة استدارتها، فتكون الأرض إيش على هيئة الخبزة من جهة ماذا؟ من جهة إيش الاستدارة والبياض. نعم يا أخي، هي أنا قلت في الحديث مشكل. أي نعم، نزل لأهل الجنة نزل هو فعلا هو الذي يعني قال يقدم لضيف. على كل أنا ما يحضرني شيء وش التأويل الذي يعني توصل له الحافظ بن حجر، لكن أذكر أنه استشكل جملة من إيش هذه التأويلات، وقال أن بعضها تأويلات إيش مشكلات جدا. يعني فنحن نسلم للنص وإن كنا إيش لا نفهمه. قال أذكر أنا كاتب عند تعليق أنه قال هذا بيان الخبزة التي يهيئها الله نزلا لأهل الجنة، أن هذه الخبزة خبزة مثل إيش مثل الأرض، مثل الأرض في ماذا؟ في استدارة إيش والبيض. هكذا من التأويلات التي قد تكون يعني مفهومة. قال بيان الخبزة التي يهيئها الله نزلا لأهل الجنة. طيب ذكر عندك حديث إن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره، والمحقق عندك مطال في تخريجه. طبعا قضية إن الله تعالى خلق آدم ويعني مسح ظهره، قضية كان المراد بحديث إنه مسح ظهره واستخرج ذريته على هيئة الذر وأخذ عليهم ميثاق. فالشيخ رحمه الله المصنف وكذا تلميذه ابن القيم يرون أن هذه الحديث لا تثبت. يعني أما الذي ثبت فهو أن الله تعالى أراه ذريته، وأراه داود في القصة المعروفة الثابتة، فرأى فيه وبيصا من نور فقال من هذا؟ قال هذا ابنك داود. فسأل عن عمره فقيل عمره كذا. آدم عليه السلام أعطاه من عمره مالا 40، فلما حضره الأجل قال بقي من عمري كذا، فقالوا ألم تهبه لابنك داود؟ قال عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسي ذريته وجحد آدم وجحد ذريته. يقول شيخ الإسلام عن هذا الحديث الذي جاءت به الأحاديث المعروفة أنه استخرجهم وأراهم لآدم وميز بينها الجنة والنار، هذا فيه مأثور من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وغيره بإسناد جيد، وهو أيضا من حديث عمر الذي رواه أهل السنن ومالك في الموطأ، وهو يصلح للاعتقاد. وأما انطاقهم وإشهادهم فروي عن بعض السلف، وبعضهم رواه مرفوعا عن ابن عباس، لكن هذا ضعيف. هكذا قال في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 11. القصد أنه حتى ما نستطرد، لأن بعض العلماء الكبار ومنهم الشيخ المفسرين ابن جرير لما أتوني لآية الميثاق في سورة الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، نجد شيخ المفسرين يفسر الآية بهذه الآثار، وهذا يعني يقوله جملة من الأئمة. فشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما يعني يرون خلاف ذلك من جهة ماذا؟ أن هذه الآثار إيش لا يثبت رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة ماذا؟ أن ثمة فروق بين الآية الكريمة وبين إيش الآثار. فالآية عندك هنا قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني والآثار إيش من ظهورهم ولا من ظهره؟ من ظهره. وذكر ابن القيم فروق كثيرة بين الآية وماذا والحديث. ولهذا يقول ابن القيم وأما تفسير وإذا أخذ ربك، تفسير هذه الآية بتلك الآثار، قال ففيه ما فيه، ففيه ما فيه. هكذا قال رحمه الله في شفاء العديد صفحة 26. بعدها قال عندك البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار. هنا لم يقل لم يفسروا، إن أراد بالتفسير اللي هو معنى التحريفات فكلامه سديد أم ليس سديدا؟ نعم سديد. أما إن قال فإنهم لم يفسروا أراد بذلك مسلك التجهيل فهذا كلامه ليش؟ كلام مردود. فإذا نفي التفسير سواء كان عند البيهقي أو عند غيره إذا قالوا بلا تفسير إن أراد بذلك أن ينفوا التأويلات المبتدعة الفاسدة فنعم، أما إذا أريد بكلمة بلا تفسير أن يجعلوا معاني الصفات مجهولة فهذا مسلك أهل التجهيل أهل التفويض أهل التضليل كما مر بنا. طيب هذا شيخ بدر سمع. أي نعم، على كل إن الذي عندنا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، ف فبعضهم استشكل بشماله، وبعض العلماء كما تعرف يعني أنكروا ذلك، ومنهم الإمام الأئمة بن خزيمة قال جل ربنا عن إيش؟ عن الشمال. والبعض يقول يجعل هذه الرواية رواية شاذة، رواية الشمال، وهي في مسلم ليس كذلك؟ فيقول هذه رواية يعني شاذة لأن خالفت رواية من هو أوثق. والذي يقرر بعض المعاصرين منهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه أنها الرواية ثابتة، فهي وإن سميت شمالا كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيها معنى إيش؟ معنى اليمن والبركة. والإشكال من جهة بعض الناس يظن أن الشمال محل نقص، لا، صفات الله تعالى كلها صفات كمال، هذا أمر. والأمر الثاني البعض يمكن يستشكل كيف أن الحديث قال وكلتا يديه يمين ثم قالوا بشماله، فنقول وهي وإن سميت شمالا لكن فيها معنى اليمن الذي هو الخير والبركة. فالمقصود أنه وإن كانت سمان سلم شمال فهي صفة كمال، لأن المخلوق كما تلحظ شماله دون يمينه كذلك من جهة القدرة ومن جهة يعني العمل. أما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بالكمال، موصوف بالكمال، هذا الذي يمكن يقال والله أعلم. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأن صفات الله تعالى لا تشبه بسائر موصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود وابن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. طيب، يعني القاضي أبو يعلى رحمه الله من الأئمة الكبار وله شأن عند الحنابلة رحمه الله، لكن أخذت عليه جملة من المآخذ نحب أن ننبه عليها، لأن البعض يظن أن أبي يعلى أنه من أهل السنة المحضة بإطلاق، لا، ليس الأمر كذلك. أخذ عليه جملة من المآخذ كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في مواطن. فمما أخذ عليه رحمه الله أنه في كتابه إبطال التأويلات الذي نقل منه الشيخ، أن الشيخ رحمه الله بين أن في إبطال التأويلات زيادة في الإثبات، أنه غلى في ماذا؟ غلى في الإثبات محتجا بإيش؟ بأحاديث موضوعة وآثار لا تصح. ومن ذلك مثلا من الموضوعات التي جاءت في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني يقظة، هكذا بهذا التصريح، أنه ذكر حديثا مرفوعا أن الله تعالى يجلس نبيه على ماذا؟ على العرش. وهذا لا يصح، لا يصح مرفوعا، وإنما هو ثابت عن من؟ ثابت عن مجاهد، ثابت عن مجاهد رحمه الله. هذا مما أخذ عليه. أيضا الشيخ رحمه الله في مواطن يعني بقدر ما عنده من هذا الجانب أنه غلى في الإثبات كما في كتابه إبطال التأويلات، لكن تجد في المقابل أيضا يعني قد يسلك أحيانا مسلك التفويض، يسلك مسلك التفويض، هذا مسلك، وأحيانا يسلك مسلك المتكلمين، يسلك مسلك إيش؟ المتكلمين. فالشيخ يقول في الدار، يقول عنه كان يتحدث عن مسالك العلماء، يقول: ونوع من العلماء سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا السلف، لاحظ عظموا السلف، وشارك المتكلمين في بعض أصولهم، ولم يكن لهم الخبرة بالقرآن والأحاديث والآثار ما لأئمة السنة، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينها من التعارض، وهذا حال ابن فورك وأبي يعلى، وهذا حال ابن فورك وأبي يعلى عفوا وابن عقيل. القصد أن لاحظ كلام الشيخ رحمه الله يبين لك أن أبا يعلى كان معظما للسنة، معظما للدليل، لكن تجد أنه يشك مع هذا التعظيم لأنه شارك أهل الكلام في بعض أصولهم الفاسدة. ومن ذلك مثلا كما بين الشيخ رحمه الله في التدمرية أنه قال بتماثل الأجسام، القول بتماثل الأجسام مقالات معتزلة، وهي مقالة يعني من أفسد المقالات، تجي تقول الأجسام متماثلة كيف تقول لا؟ يعني مثل ما قال الشيخ، هل يقال ان الثلج يعني مثل النار، ولا يعني الذهب مثل التراب؟ ما احد يقول بهذا. نعم، يعني هذا كلام في غاية المسألة. ومع ذلك تجد انه رحمه الله تأثر بهذه المقالة، وهي القول بتماثل الأجسام. وهي طبعا لاحظ المسألة تماثل الأجسام ما هي مسألة احنا الآن في الفيزياء ولا كذا، لا، هي مسألة يعني يحتجون بها، وهي مقدم مقدمات المعتزلة في ماذا؟ في نفي الصفات. يقول لا يصف الصفات إلا ما هو جسم، والأجسام متماثلة، والله تعالى إيش؟ ليس جسما، إذن ينزه عن هذه الصفات. فالقصد أنه رحمه الله يعني صار عنده هذا المسلك، الاضطراب من جهة التفويض، من جهة موافقة المتكلمين، ومن جهة حين زيادة الإثبات. لكن كتابه إفضال التأويلات فعلا فيه من الآثار المهمة والعلم المفيد والحجة القوية ما فيه، وقد طبع منه مجلدان كما هو معلوم. الكلام الذي ذكرنا لكم في شأن أبي يعلى يمكن ترجعون للحالات التالية: الدر، دار تعرض العقل والنقل، الجزء السابع صفحة 34، والتدمرية 120، والخامس 237. الدر الخامس 237. طيب ننظر في كلام أبي علاء هنا، قال إبطال التأويلات. طبعا لاحظوا الإمام أو القاضي أبو يعلى رحمه الله ممن يرى ذم التأويل مطلقا، فهو يرى ذم التأويل مطلقا. وعلى هذا الإمام ابن قدامة المقدسي الذي ألف رسالة ذم التأويل. عندك طرف آخر العكس، يسوغون التأويل مطلقا، مثل بن فورك لما ألف كتاب تأويل مختلف الحديث. والحق في ذلك والتحقيق كما سمعنا كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، أن التأويل لا يذم مطلقا ولا يعني يحمد ولا يمدح مطلقا، بل لابد فيه من التفصيل، لأنه لفظ فيه إجمال، فيراد بالحقيقة التفسير، صرف الكلام احتمال راجح احتمال مرجوح، فلا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا. قال رحمه الله: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. نعم، فهذه عبارة لا التشاغل بتأويلها، نعم تحمل على، إذا أردنا أن نحملها على المحمل الصحيح، يعني لا يشتغل بتأويلها أي تأويل. التأويل فاسد، التأويل مذموم، هو صرف الكلام على الاحتمال الراجح بالاحتمال المرجح. أما إذا أردنا بالتأويل التفسير، وهذا قد يسلكه، يعني سبق أن قلنا أنه قد يسلك مسلك إيش؟ التفويض. فإذا أراد بالتأويل التفسير يسلم له ولا ما يسلم له؟ نعم، إذا أراد قال لا يجوز رد هذه الأخبار، هذا متفق عليه، ولا التشاغل بتأويلها. إذا قال ولا التشاغل بتأويلها، أنه أراد بالتأويل اللي هو التفسير، تفسير الصفات ومعانيها، يسلم له أم لا يسلم؟ نعم، لا يسلم له، لابد من إيش؟ لابد من التفقه فيها ومعرفة معانيها. قال والواجب حمله على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين. نعم. طيب الكلام الذي بعدها لا إشكال فيه، إلى أن قال في العبارة الأخيرة التي قد تشكل، قال فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. هذه محل إشكال، إلا يعني إما نقول يعني هنا لما قال لو كانت التأويل سائغا لكان السلف إليه أسبق، ويقول السلف كانوا ماذا؟ يسلكوا مسلك إيش؟ أم الروح على ظاهرها، أم الروح على ظاهرها، ولم يسلكوا مسلك التأويل، التأويل الفاسد. يقول لو كان هذا التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، صحيح لو كان خيرا لسبقون إليه. قال لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، فهذا محل إشكال. يعني هل هذا التأويل يعني يدفع التشبيه؟ الجواب إثبات الصفات، إثبات الصفات على وجه الأغلب هو الذي يدفع التشبيه والتنبيه. اللهم إلا يعني لو أردنا أن نوجد لها محملا، فتكون عبارة لما فيه من زيادة التشبيه ورفع الشبهة على حد دعواه، على حد إيش؟ على حد دعواه. أو نقول هذا قاله على سبيل ماذا؟ على سبيل التنزل، على سبيل التنزل. أما أن يظن أن هذا التأويل هو الذي يدفع التشبيه فليس كذلك، ليس كذلك. صعب، لأن هنا قال فلو كان التأويل، ما قال لو كان عدم، السياق يأبى ذلك. ما أظن يعني بيقول لما فيه، يعني بيرجع شيء بعيد ويجعله بالضمير، لو كان للبعيد لا يجعله إيش؟ لا يجعله مظهرا ولا يجعله إيش؟ مضمرا. هو احنا عاسس ان هذا اقرب مذكور لما فيه اللي هو التأويل، الله اعلم. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: وقال ابو الحسن علي بن اسماعيل اشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة اليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين، قال وذكر الفرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: بقالة اهل السنة واصحاب الحديث جملة

وفي آخر أمره كان على طريقة أهل السنة، سلك طريقة أهل السنة، لكنه رحمه الله لم يكن عارفا بمذهب أهل السنة على وجه التفصيل، وإنما كان مقرا وملتزما بهذا المذهب في الجملة، وكان التزامه بهذا المذهب على يعني عن طريق شيخه الساجي رحمه الله أحد علماء الحديث. المقصود أن هذا هو الذي يمكن يقال في هذه العجالة لما يأتي الكلام أن الأشعري رجع أم لم يرجع، فنقول نعم هو رجع وسلك طريقة للسنة، وكلامه واضح في كتاب الإبانة الذي هو آخر مؤلفاته كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكن نقول هذا الرجوع إيش في جملة، ولهذا بقيت عنده إيش بقايا من إيش من أثار الكلام سواء في كتابه المقالات أو في كتابه الإبانة، وله من الإبانة، الإبانة معناه آخر مؤلفاته، وصرح أنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل نظر الله وجهه إلى آخر كلامه، إلا أنه تجد في هذا الكلام بعض إيش بقايا آثار الكلام عليه. المقصود أنه قد أحسن رحمه الله في يعني قمع المعتزلة، فكان عارفا بمذهبهم، ولهذا لما تنظر في كتاب مقاصد من مجرد أن تتصفح يعني فعلا تنبهر أمام هذا الرجل الذي يعرف دقائق هذا المذهب، فلا تجد لما يكون مقالته يقول لك مثل دقيق الكلام جليل الكلام، أحيانا جليل الكلام بالنسبة لنا لا نفهم جليل الكلام، فضل أن نفهم إيش، فضل أن نفهم دقيقة، لكن الرجل كان على دراية يعني ما كثر 40 سنة على مذهب الاعتزال. ولهذا يقول أبو بكر الصيرفي أقرأ عليكم عبارته، قال كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السمسم، يعني لاحظ العبارة يعني حجرهم في أقماع السمسم يعني خلقهم يعني أيما خلق. الكلام الذي سمعناه يعني واضح، نقف عند بعض التعليقات لما قال وأن له عينين، الأمر هذا واضح أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان به، والدليل على ذلك حديث إن ربكم ليس بأعور، والعور هو فقد أحد العينين كما تعرفون، وشيخ الإسلام في الجواب الصحيح وفي غيره لما يأتي في إثبات العينين يقول الدليل كذا من السنة، وحكى الأشعري الإجماع، يقول هكذا وحكى الأشعري إجماع أهل السنة في أن الله تعالى له عينان تليقان به سبحانه وتعالى. هنا قال وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة الخوارج، فالمعتزلة يقولون أن الاسم غير مسمى، الاسم غير مسمى، فلم يقولك الاسم أسماء الله غير الله، إذن جعلوا الأسماء ماذا، مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ لم يقولك أسماء الله غير الله، فلما يجعل أسماء الله غير الله فمعنى هذا أن أسماء الله مخلوقة، وهذه ما قال في غاية إيش، في غاية الزندقة. قال بعد عندكم هنا عن أهل السنة قال وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. نعم المعتزلة لا يثبتون سمعا ولا بصرا، ويعني ربما ردوا ذلك إيش إلى العلم، ففسرون السمع والبصر إيش بالعلم. قال والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ والوقف هو مبتدع عنده، سبق أن مر بنا الكلام في اللفظ الأصل هو إيش، كانت أول ما ظهرت مقالة الكرابيسي لما قال الفاظنا بالقرآن مخلوقة، فجاء من يرد عليه مقابلة البدعة بنظيرها فقال إيش الفاظ القرآن إيش غير مخلوقة، أليس كذلك؟ فجاءت عبارة الإمام أحمد التي ترد على الطائفتين فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ماذا؟ مبتدع، فهو مبتدع. هذا الكلام. الوقف، مقالة الوقف أسبق عندنا، المقالات هذه مرت بمراحل، مرت أولا مقالة إيش الخلقية أن القرآن مخلوق، ثم جاءت مقالة الوقف الذي نقول القرآن كلام الله ونقل، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء هم الوقفية الذين قال أحمد عنهم في بعض الروايات أنهم شر من إيش، من الجهمية، شر من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا المذهب فيه تلبيس، يعني ليس ظاهرا صريحا. طيب قال من قال باللفظ وبالوقف ومبتدع عندهم لا يقال لفظ القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، وإنما لا بد بماذا؟ لا بد من التفصيل، إثبات الرؤية ظاهر، الكلام الذي بعده لا أشكال فيه، إلى أن قال ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها أو به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، لا يقولون كيف ولا لما، سبق المرة بنا أنه لا يقال كيف في ماذا؟ في صفاته، ولا يقال لما في أفعاله. لماذا لا يقال كيف في صفاته؟ لأنه تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله،

وهذا واضح كما جاء في كتاب ابن عساكر تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري. هذا أمر. الأمر الآخر ما ذكره المحقق عندكم في طبعة الطبعة المحققة التي حققتها فوقية حسين ذكر كلاما موجزا، والذي همنا في هذا الباب باعتبار هذه الطبعة محققة وربما يعول عليها بعض الباحثين أن ننبه لما ذكره بعض المشايخ وهو الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالته موقف ابن تيمية من الأشاعرة. فتحقيق فوقية حسين وإن كانت عولت على نسخ خطية كثيرة لكنها يعني اعتمدت على نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات هلأم. فاعتمدت على نسخة يعني هذه النسخة فيها زيادات يعني محل شك وريب فهذه النسخة اعتمد عليها فيها تعطيل ونفي لشيء من صفات الله سبحانه وتعالى مما يخالف معتقد من؟ مما يخالف معتقد الأشعري. والعجب وهذا الكلام للشيخ عبد الرحمن أنه كيف تعتمد على هذه النسخة يعني كما طريقة الباحثين هو يجمع النسخ فيجعل النسخة هي الأصل وما عدا ذلك يجعل إيش يعني الفروق إيش في الحاشية أو في الهامش. فالعجب أن النسخة التي اعتمدتها مع كثرة النسخ التي عثرت عليها النسخة التي اعتمدتها بالدرجة الأولى أنها نسخة مجهولة التاريخ وكذلك مجهولة الناسخ وفيها خرم نعم وأيضا فيها هذه الزيادات المريبة المدسوسة. فتستغرب وين النفس العلمي في هذا الباب. فلهذا يعني تنبه لهذه الطبعة المتداولة التي يعني قد يعني ينخدع بها البعض. الكلام الذي سمعناه أن الأشعري رحمه الله تلحظون أنه يعني بين معتقده وأنه على طريقة الإمام أحمد، لكن كما قلنا أنه سلك طريقة أهل السنة وسلك طريقة الحديث لكنه بإجمال وبقيت عنده بعض البقايا. الذي همنا أن في كتاب الأشعري الإبانة على ما فيه من هذا الإثبات ومن هذا الخير وهذا التقرير الجميل، لكن أيضا فيه بعض المآخذ التي هي نعتبرها من بقايا سلوكه طريقة ابن كلاب. ومن ذلك مثلا أنه في مواطن من هذا الكتاب جعل كلام الله أزليا، جعل كلام الله أزليا، وهذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة الذين يقررون أن كلام الله صفة ذاتية فعلية. الذين يقولون كلام الله أزلي أو يجعلونه معنى قائم بالذات هذا مذهب الأشاعرة، هو يجعل كلام الله أزلي، ليس هذا بإطلاق، بل كلام الله سبحانه وتعالى يعني كما يقرر أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد، فكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره من جهة، كما أنه سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل. فالمأخذ أنه لم يجعل الكلام صفة إيش فعلية، جعل صفة ذاتية فقط، والتحقيق أن الكلام صفة ماذا؟ ذاتية فعلية. الأمر الآخر لما جاء ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، فهذه تشكل على على على أشاعر كذلك، وأنا محدث كما قرر السنة يعني أن الله تعالى يعني يحدث من أمره ما شاء، والمراد أنه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته واختياره. فلما جاءت هذه الآية يعني ادعى الأشعري أن المراد بقول تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المراد بذلك المراد بالذكر كلام الرسول، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وليس القرآن، وهذا كلام فاسد وليس فاسدا فاسد. وطبعا يعني هو يريد أن يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقول القرآن محدث معنى إيش؟ مخلوق. فنقول لا، هنا الآية هنا هي الكلام، هنا المراد به كلام الله القرآن، القرآن محدث، محدث ليس معنى مخلوق كما يقول المعتزلة والخوارج وغيرهم، لا، محدث المراد به أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، مثل ما قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. هذه بعض المآخذ التي أخذت عليه رحمه الله. الكلام الذي سمعناه لا أشكال فيه، واضح وبين، يعني ما في شيء يعني يستوقفنا. الكلام في القرب سبق المرة بنا أنه جعل القرب عاما، وسبق أن قلنا أن القرب خاص، والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أطال في مسألة القرب، ويمكن الأخوة يعني يرجعوا إلى كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الجزء السادس صفحة 30 فما بعدها. أيضا لما قال عندك هنا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فجعل هذا الدنو هو دنو من الرب سبحانه وتعالى. ووصي في هذا أن الدنو هو دنو من هنا؟ نعم، دنو جبريل عليه السلام. نعم، ما جاء في رواية شريك حديث المعراج ثم دنا الجبار، فهناك دنو ماذا؟ دنو الرب سبحانه وتعالى. فالقصد أنه يعني لا يقع الخلط بين ما جاء في حديث المعراج وبين ما في آية النجم. فما جاء في آية النجم المراد به دنو جبريل عليه السلام وتدليه، وأما جاء في حديث المعراج في رواية شريك ثم دنا الجبار فهذا دنو الرب سبحانه وتعالى. طيب، الكلام الذي بعده لا إشكال فيه. طيب، إذا حنا بس لعلي أنا أحاول نمر على كلام الباقي من كلامه. كلامه لما قال باب في ذكر استواء العرش، كلامه لا إشكال فيه من جهة الإثبات وإثبات العلو، فهو أورد عندك الأدلة من القرآن في إثبات العلو، الكلام لا إشكال فيه. الآن قال بعدما ذكر الآيات، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. ولما ذكر الدليل السمعي أو النقلي ذكر الدليل ماذا؟ الدليل إيش؟ الفطري. فهذا أمر إيش؟ أمر فطري ضروري كما سبق. إذا قال فصل، وقد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. هذا كلام أهل التأويل الفاسد من المعتزلة والجهمية. قال وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، يعني قالوا استوى بمعنى استولى، أو يقولك استوى بمعنى قدر على العرش. لاحظ، يقولك مرة استوى بمعنى استولى، أو يقولك الاستواء هو إيش؟ القدرة على العرش. لاحظ الرد المؤلف، قال فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. إيش بعد العبارة عندكم بس حتى نتأكد؟ طبعة الوليد، طبعة الشيخ حمد. نعم. إيش بعدها؟ بعد الأرض السابعة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. لأن الله قادر على كل شيء. والأرض. لأن الله قادر على كل شيء والأرض لا زالت. نعم. يبدو أن الأليق أن تحذف العبارة لأنها غير موجودة في بعض نسخ الإبانة، والكلام يستقيم بدونها. فنقرأ هكذا، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة فالله قادر عليها وعلى الحشو إلى آخره. فالقصد أن هذه الجملة ليست موجودة في بعض نسخ الإبانة والكلام يستقيم بدونها. إذا نخلص من هذا أن من تأول الاستواء بالقدرة على العرش هذا تأويل فاسد، لأن الله تعالى قادر على كل شيء كما لا خفى، وهذا لا يختص ليش بالعرش. يقول شيخ الإسلام في الرد على هذا التأويل، قال والقائلون بأن الاستواء صفة ذات يتأولونه بأنه قادر على العرش وهو ما زال قادر. لاحظ مطن الخلل والانحراف عندهم من جهتين، من جهة أنهم جعلوا الاستواء صفة إيش؟ ذات. وموطن الخلل الثاني للتأويل الفاسد لما قالوا أن الاستواء الاستيلاء أو القدرة على العرش. جاء الرد شيخ الإسلام قال وهذا ضعيف لوجوه. أولا أن الله تعالى قال ثم استوى العرش، قال فأخبر أنه استوى بحرف ثم، وثم كما تعرفون تفيد إيش؟ تراخي. والأمر الثاني أنه قال عطف فعلا على فعل. لاحظ الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا فعل بعد فعل وليس ثمة إيش؟ صفة ذاتية أزلية. الثالث أن ما ذكروه لا فرق، لما يقولك أن استوى معنى القدرة على العرش أو الاستيلاء، فإذا كان استوى معنى القدرة على العرش أو الاستيلاء فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهو مستول على كل شيء، فلا يكون العرش ماذا؟ فلا يكون العرش إيش؟ أمزية. قال الشيخ ومنها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره، والاستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين، مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء والأرض وما بينهما. هذه بعض ردود الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 95 و300. طيب، يبقى معنا كلامه في الوجه والعينين والبصر والذين، لعلنا نأخذ إن شاء الله في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.